يا أبناء الدولة الإسلامية، ألا إنه لم يحمل وطيس بعد، وإن القادم أدهى وأمر وأشد، فاشحذوا عزائمكم وكروا فالمجد أمامكم، ومن يبغي ما نبغي من المجد والعلا تساوى المحايا عنده والمقاتل، فاهجروا الدنيا واطلبوا العليا، تصالحوا وتسامحوا، تطاوعوا ولا تنازعوا، واحرصوا على أن تكونوا حيث يحب الله أن تكونوا، في الثغور لا في البيوت والخدور، في الرباط لا في الأسواق والبلاط، شعثا مغبرين، مخضبين بالدماء مجندلين، لا منعمين مرفهين، فافطنوا لما أنتم فيه من عظيم المكانة، وأدركوا عظم ما تحملون من الأمانة، واستشعروا فداح الأمر وجلل الخطب،